لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب شخصه ماذا فعل الصحابة؟ بقي دينه في نفوسهم. نعم الخلف، حافظوا على جناب التوحيد، ما كفروا بالله، وما أشركوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عبدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أحدا غير الله، ولا افتتنوا بإله مصنوع مزعوم ولا بغيره، ولا أشركوا، بل حاربوا الشرك ونشروا التوحيد في العالم وفتحوا البلدان بالتوحيد. عن أبي العالي رحمه الله قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف له، طبعا مصحف تبع ذلك الميت وليس هو المصحف الذي عندنا، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية ترجم الكتاب، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالي: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. يعني أنه هذا كان كتاب وحي. هذا قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ يعني هؤلاء الفرس الذين كان عندهم هذا الرجل الميت من زمان وجثته لم تتغير، ماذا كانوا يستفيدون من وجوده عندهم؟ لماذا احتفظوا بالجثة؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قال: ما كان تغير منه شيء؟ قلت: لا، إلا شعيرات من قفاه. أورده ابن كثير في البداية والنهاية وقال إسناده صحيح إلى أبي العالية، ورواه ابن إسحاق في مغازي وفي بعضها أن الدفن كان بأمر عمر وصححه الألباني. ماذا فعلوا؟ وناس واضح أن عندهم الجثة من زمان وأن عندهم غلو، والآن يعني وجود جثة من مئات السنين ما تغيرت فيها، يعني هذه طبعا ممكن تكون الآن باب فتنة كبيرة جدا. بتوجيه من أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه: أولا إكرام الميت دفنه ما فيها كلام، ثانيا هذا يجب أن يعمى قبره لئلا يتخذ يعبد من دون الله. كيف كانت التعمية؟ حفروا 13 حفرة، 13 حفرة، وكان دفنه ليلا. اختصرت القضية على ثقات من الصحابة تولوا عملية الدفن بالليل، 13 حفرة وسووها كلها بالأرض، سووها كلها في الصباح، ما حد يعرف أي واحدة من الحفر هذا الذي دفن فيه، وانتهت العملية. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة وقال لهم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري. ليش النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة؟ ليش دفن في حجرة؟ ليش ما دفن في المقبرة المكشوفة في البقيع مثلا؟ خشية أن يعبد قبره مع الله أو من دون الله. قالت عائشة: لولا ذلك أبرز قبره، يعني جعل في أرض مكشوفة. لما خشي عمر بن الخطاب أن شجرة الرضوان التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام عندها الصحابة في الحديبية تعظم ويقع الناس بسببها في الشرك، لأنه بدأ الناس يتجمعون عندها، إذا مروا في السفر مروا عليها نزلوا عندها، قال نافع: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها فأمر بها فقطعت، رواه أبو سعد في الطبقات وصحح إسناده إلى نافع بن حجر رحمه الله. قال شيخ الإسلام: وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهم أنها الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحت بيعة رضوان، لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة، وكذلك لما رأهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك وقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ اقتضاء الصراط المستقيم. قال ابن حجر: وبيان الحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها فتح الباري. فلو رأى الآن ماذا يفعل؟ بدايات لإحياء الآثار وشد الرحال إليها واتخاذ المزارات، اتخاذ الآثار مزارات من أبواب الشرك. فبدأوا يتجمعون الآن لأجل غار حراء ويصعد إليه ويصلى عنده، يلا ادخل غار صلي ركعتين بداية تعظيم البقعة. وإذا صار المجال لهؤلاء معظمي البقع يبنوا عليها مساجد ويصير عليها أشياء عظيمة، فدين أهل الشرك تعظيم الآثار وجعلها مزارات، يلا هذا المكان هذه بقعة فيها كذا صار فيها كذا يلا اجتمع عندها، وهذه سووا فيها احتفال، وهذا المكان لازم إذا رحت الحج لازم تمر تزوره. إيش هو؟ عرفة، مزدلفة، منى، إيش هي؟ كعبة. سيضعون في مناسك الحج والعمرة آثار ومزارات يصير فيها تعبدات معينة، وبعدين كتب تعطيك مناسك حج المشاهد. هذه قضية خطيرة جدا جدا. تتالت الخوارق والمعجزات على قوم موسى وأراهم الله عز وجل من الآيات العظيمة ما يزيد الإيمان ويدخل اليقين إلى القلب، فقد رأوا بأنفسهم ما حصل من إحياء الميت بضربه ببعض البقرة وعدو الحجر بثوب موسى وتلك العصا التي أبطلت سحر السحرة وإدخال اليد في الجيب لتخرج بيضاء، ثم ضرب هذا البحر بالعصا وانفلاقه ويبس الطريق، مع أن البحر إذا زال الماء الأرض طين طين، لكن يبست ليمشوا عليها. ثم بعد ذلك تظليل الغمام وأنزلنا عليه المن والسلوى والطعام الشهي، والحجر تنبجس منه 12 عينا، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. قال الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، أي واحدة منها كفيلة بالهداية، لكن أعطاهم معجزات وخوارق وتوالت عليهم الآيات. الصحابة هل كانوا يقولون اثبت لنا؟ بنو إسرائيل وصلت القضية بهم أنهم قالوا: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. الصحابة ما قالوا ولا طلبوا الآيات، المشركون كانوا يطلبون الآيات، والله عز وجل هو الذي يأتي بالآيات متى أراد. الصحابة آمنوا خلاص هذا القرآن آمنوا به، بنو إسرائيل لا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني تكذيب وقاحة، ولذلك كانت العقوبة شديدة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعثناكم من بعد موتكم. أما الصحابة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، خلاص. قيل لأبي بكر: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال وقال ذلك؟ قال له كفار قريش نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أو تصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. رواه الحاكم الصحيح والألباني. فمن كان باطنه نوريا، يعني استنار بنور الله في قلبه، فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق بكريا كأبي بكر، ومن كان باطنه مظلما كان في التكذيب خفاشا كأبي جهل، وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل منهما بقدر ما أعطي من النور. الصحابة إيمان خلاص، قوموا إلى جنة عرضها السماوات. يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ نعم. بخن بخن رمى التمرات قاتل قتل.